بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا، وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب فضل الزهد في الدنيا والحث على ذلك، وقال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا. اعلموا، الخطاب هنا لجميع الناس، يعني اعلموا أيها الناس، والمراد بذلك العلم الذي يحصل به التدبر والتفكر والاعتبار. اعلموا أنما الحياة الدنيا، يعني الدار التي نعيش بها الآن، وسميت دنيا لأمرين: أولاً لدنوها زمناً لأنها قبل الآخرة، وثانياً لدنو مرتبتها لأن مرتبتها دنيئة بالنسبة للآخرة وما أعده الله تعالى فيها لعباده المؤمنين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو. وصف الله تعالى الحياة الدنيا هنا بخمسة أوصاف: الأول لاعب، لاعب بالأبدان والجوارح، والمراد بذلك اللعب الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن طاعة الله. وله، اللهو هو غفلة القلب، وهو أشد من اللعب، لأن القلب إذا غفل تبعه الجوارح، ثم أيضا إن القلب إذا غفل لم تؤثر فيه العبادات بصلاح القلب وزيادة الإيمان. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. وزينة أي تزين بالمطاعم والمشارب والمراكب والمساكن وغير ذلك، فيتزينون بها، ويريد كل واحد من الناس أن يكون أحسن من الآخر في مثل هذا. وزينة وتفاخر أي افتخار، يفتخر بعضهم على بعض في الأحساب والأنساب والمال والجاه والعلم، وأقبح ذلك هو الافتخار بالعلم، بأن يفتخر الإنسان بما عنده من العلم الشرعي، لأن الشأن في أهل العلم الشرعي أن يكونوا متواضعين للحق وللخلق، ومن تواضع لله عز وجل رفعه الله في الدنيا والآخرة. وتفاخر وتكاثر بينكم أي مكاثرة في الأموال والأولاد. شبه الله هذه الدنيا قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. كمثل غيث، الغيث هو الماء المطر من السماء الذي تزول به الشدة ويحصل به الغوث. كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا قيل إن المراد بهم الزراع، جمع زارع، وسمي الزارع كافرا لأنه يدفن الحب في الأرض ويخفيه فيستره. وقيل إن المراد بالكفار هنا الكفار بالله عز وجل، فهم الذين تعجبهم الحياة الدنيا وهم الذين يغترون بها. ويؤيد هذا الاحتمال أو القول أنه لم يعهد أن الله عز وجل عبر في القرآن بوصف الكفار عن الزراع، فغالب آيات القرآن إنما يراد بها الكفار أي الذين كفروا بالله عز وجل. أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، يعني بعد أن كان أخضر وكان بهجة للناظرين يهيج فتراه مصفرا، يعني أنه يؤول إلى الزوال فيكون هشا مصفرا، ثم يكون حطاما تذروه الرياح. هكذا هي حال الدنيا، فالإنسان يعتبر بحاله، فهو في أول عمره كان شابا نشيطا، ثم اكتمل بدنه وقوته شيئا فشيئا حتى بلغ الكمال، ثم يأخذ بالنقص شيئا فشيئا حتى يهرم ويفنى. فهكذا الحياة الدنيا تبدو للإنسان في أول وهلة أنها دائمة وأنها لا تفنى وأنها تبقى، ولكن الأمر على عكس ذلك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد للكافرين ومغفرة من الله ورضوان للمؤمنين. ورضوان الله عز وجل هو أغلى ما يتمناه المؤمن، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكون الله تعالى يرضى عن العبد ويحل عليه رضوانه عز وجل هو أشرف ما يكون للإنسان يوم القيامة. ثم قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالدنيا متاع يتمتع به الإنسان زمنا معينا ثم تزول عنه أو هو يزول عنها. ففي هذه الآية الكريمة دليل على بيان حقارة الدنيا، وأنها مهما زخرفت للإنسان ومهما زينت للإنسان فإن مآلها إلى الزوال والفناء. ومنها أيضا أنه ينبغي للعاقل ألا يغتر بالحياة الدنيا، ولهذا قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالعاقل لا يغتر بها، وكيف يغتر بها وهي ظل زائل سوف تزول أو يزول الإنسان عنها. ومنها أيضا الحث على تجنب هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل من اللهو والغفلة والزينة والتفاخر بالأنساب والأحساب، لأن هذه الأمور تصد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة، ولا سيما كما سبق التفاخر بالعلم الشرعي. ومن التفاخر أيضا ما يفعله بعض الشعراء من كون بعضهم يفخر بحسبه ونسبه، بل ربما أدى ذلك إلى التطاول على الناس وعلى بعض القبائل، فهذا من التفاخر المذموم ومن أعمال أهل الجاهلية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فمن دعوى الجاهلية التفاخر بالأحساب والأنساب. ونسبك لن ينفعك شيئا عند الله عز وجل، وإنما الذي سينفعك هو عملك الصالح. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، وأن يوقظ قلوبنا ويفتح علينا من رحماته، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.